بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرات السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. بتأتي هذه الآيات فيها الإشارة إلى أن أهل الكتاب كيف انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وكيف أنهم قدموا الدنيا على الآخرة، وكيف أنهم قدموا ذلك الضلال على الهدى، بالإضافة إلى ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من بغية هؤلاء القوم ومن سعيهم الدائم في دفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى المستقيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا قبل ذلك في سورة آل عمران أن أهل الكتاب في سعيهم الدائم هو لدفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول أنهم يتفننون في الحيل والوسائل والأدوات التي يستعملونها من أجل إضلال المسلم ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا أن في الآيات السابقة بتتكلم عن قضية الأسرة وكيف يبنى هذا المجتمع المصغر، وكذلك القوانين التي تحكم هذا المجتمع وكيفية إدارة هذا المجتمع من الداخل، بالإضافة أيضا إلى القضية الثانية وكانت قضية الكلام في المال والحقوق أيضا المالية. أما بالنسبة لهذه الإشارة فهؤلاء قوم تمردوا على شرع ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول أعرضوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، ويبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي الأسباب والدوافع إلى ذلك: حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة من أهم الدوافع للإنحراف عن منهج الرب المعبود سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يبقى نقول هم لم ينحرفوا فقط عن منهج ربهم، ولكن نقول هم أيضا في جهادهم يجاهدون من أجل ذلك الباطل، يبقى يجاهدون من أجل ذلك الباطل، ورأينا ذلك كصور حية عينية من خلال ما تعرضنا له في سورة آل عمران، وكذلك ما تعرضنا له في سورة البقرة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن طبيعة هذه الحرب الدائرة بين أهل الحق وأهل الباطل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى دي بغيتهم وده مقصدهم وده هدفهم، وبالتالي على ذلك نقول لا يظنون لا بمال ولا بوقت ولا بأعمار من أجل الوصول إلى هذه البغية وذلك الهدف، ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. الاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المخرج من ذلك الأمر. يبقى نقول لا حيل لهؤلاء لمن تمسك بكتاب رب سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لا نزيغ كما زاغوا، ولا نضل كما أضلوا، ولا ننحرف كما انحرفوا، فعليكم أن تعتصموا بكتاب ربكم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبينا هذه القضية في سورة آل عمران، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن المخرج من ذلك الأمر هو في اعتصام الإنسان بكتاب رب سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن مقصد هؤلاء في إبعاد المسلم ورد المسلم عن هذا الحق، إما في إبعاده عن المنهج، قلنا سعيهم في إبعاد المسلم عن منهج رب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى كيف السبيل، وكيف سبيل الإنسان، وكيف سبيله في الاعتصام بهذا المنهج. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصام، تتمسك بكتاب ربك سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حيل لهؤلاء أبدا في إضلال المسلم الذي تمسك بكتاب ربه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى رسوله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قلنا القضية ميسورة لمن يسر الله عز وجل له ذلك السبيل في أن يعتصم. قلنا الاعتصام يبقى مش كلام حيقال، ليس بكلام نظري، ولكن نقول حقيقة واقعية إن هو لا يتحرك ولا يسكن إلا من خلال توجيهات وإرشادات الكتاب والسنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يبقى هم انحرفوا عن المنهج، ونقول لم يقفوا عند هذا الحد، ولكن نقول يعني وكأن هدف هؤلاء أعلى من انحرافهم، هو في دفع الناس جميعا أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول ده إنسان منحرف مخالف لشرع رب سبحانه وتعالى، هو مش بيقف عند ذلك الحد، مجرد المخالفة أو العصيان أو الانحراف الشخصي عن الكتاب والسنة، نقول لا ده بغيته أعلى من كده. هو في نقول الجهاد المستمر بالنسبة له حتى يدفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وكأنه لا يصر ولا يعني يسعد إلا لما يرى الناس ينحرفون عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. قلنا عشان إحنا لا نقع في ذلك الزلل ولا في هذه الضلالة، عليك أن تعتصم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بأعدائكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما يحملونه في ضمائرهم، ما يحملونه في بواطنهم. يبقى ماذا يحمل ذلك الكافر للإسلام والمسلمين في قلبه في باطنه، كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لا يحملون إلا العداوة والبغضاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى الآيات دي تعرضنا لها في سورة آل عمران كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فماذا يحمل الكفار في بواطنهم للإسلام والمسلمين؟ يبقى نقول البغضاء والعداوة، البغضاء والعداوة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وسعادة هؤلاء في إضلال المسلم وفي رد المسلم عن هذا الحق. يبقى نقول سعي هؤلاء في نقول حتى لا يعتصم الإنسان المسلم بكتاب ربه ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسعادة هؤلاء في انحراف المسلم عن منهج ربه سبحانه. والله أعلم بأعدائكم. يبقى هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا من هو العدو ونقول ما هي الصفات التي يحملها، وكذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى بغية هذا العدو ماذا يريد منا، يبقى نقول هذا عدو هم العدو فاحذرهم، يبقى نقول ماذا أراد منا، ماذا يحمل في باطنه اتجاه الإسلام والمسلمين كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. لا يحملون المودة ولا يحملون نقول الرحمة ولا يحملون الشفقة، ولكن يحملون ذلك الغضب وهذا الغيظ الشديد، لا يحملون إلا الكراهة والبغضاء والعداوة للإسلام والمسلمين، وبغية هؤلاء نقول في رد المسلم عن الحق وفك هذه الرابطة التي بين المسلم وبين كتاب ربي سبحانه وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبدا، ويخوفونك بالذين من دونه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لكن السبيل إزاي؟ الاعتصام، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصر. هو مولاكم الله تعالى والذي يتولى أمور المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ عباده الصالحين، وربنا سبحانه وتعالى تولى ذلك. احفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك. يبقى ايه المطلوب؟ ان احنا نتمسك بكتاب الرب سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتمسك بالكتاب والسنة مش كلام نظري، مش قول كده لساني بيتكلم به الانسان، لكن لسان الحال ناطق بذلك، هو يتمسك فعلا بكتاب رب سبحانه وتعالى، فلا يقعد ولا يقوم الا بكتاب رب سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في بيان كيف أنه لا اختاروا الضلالة على الهدى، وكيف اختاروا الانحراف عن السير في طريق ربهم المستقيم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. أدي سلوكهم ومسلك هؤلاء مع منهج ربهم ومع كتاب ربهم ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما بقى بيحرفوا المعنى وإما أنهم بيحرفوا الألفاظ، إما التحريف ده يكون للفظ أو يكون للمعنى أو يكون للمعنى، يبقى نقول حيؤول المعنى على غير المعنى المقصود، ونقول ما عصي الله إلا بالتأويل، يبقى نقول الأمر ده المقصد منه كذا، وده مقصد بعيد، يعني كما بينا في غزوة أحد أن الرماة تأولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هم نقول قالوا ليس له حق أن هو يطاع أبدا، ولكن كل ما في المسألة أنهم يتأولوا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم ألا يتركوا هذه الأماكن مهما حدث. نقول على ذلك المشهد بيحكي أن المعركة قد انتهت، بدليل أن الكفار يفرون وإن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يلتقطون الغنيمة، فالمشهد يحكي أن المعركة قد انتهت، وبالتالي تأولوا الأمر أن المعركة انتهت خلاص. ولكن نقول لهم المفترض يتعاملون مع ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم ألا يتركوا الأماكن، نقول حتى يأتي الأمر التالي، حتى يأتي الأمر التالي، لكن هم تأولوا الأمر المعركة انتهت، فكانت النتيجة كما بينا وكما هو معلوم. نقول النتيجة دي حدثت إزاي؟ نتيجة أن الرماة تأولوا ذلك الأمر، تأولوا الأمر، يبقى نقول ما عصي الله إلا بالتأويل. إحنا ننتبه الأصل، إحنا بنتعامل مع ظاهر النص، بنتعامل مع ظاهر النص، ولا نحتاج إلى التأويل إلا إن كان الأمر داعي إلى هذا الأمر وبشروط وقيود معلوم هذا الأمر، وبالتالي ننتبه ما عصي الله إلا بالتأويل. ننتبه إلى التأويل، يبقى إحنا نقف عند الحدود الحدود ونتعامل أساسا مع ظاهر النص، ونتعلم أن ده مراد الشارع، نتعامل خلال الظاهر ده مراد الشارع، وإن كان الأمر يحتاج إلى تأويل يبقى هناك قيود وشروط، يبقى من خلالها نقول أن هذا الأمر يؤول إلى كذا أو كذا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن دولة انحرفوا إزاي، يقولنا عشان نحذر أن ننحرف كما انحرفت هذه الطوائف الضالة، هذه الطوائف ضلت عن سبيل ربها سبحانه وتعالى مستقيم، وحرفوا وبدلوا غيروا. التغيير والتبديل كان إزاي؟ إما في مبنى الكلمة وإما في المعاني، وإما في المعاني. عشان كده احذر كيف يبقى إحنا الصورة، كيف نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، كيف نتعامل، هل يا ترى مرد ذلك إلى الآراء إلى ما نرى؟ نقول لا، لا يجوز أن نتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى بآرائنا أو بما نرى، ولكن كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تكلم بالقرآن برأي فأصاب فقد أخطأ، قلنا لأن هو بيتأول القرآن كما يرى. نقول لا، مفترض إحنا بنرجع ونشوف التأويل الصحيح لهذا الكلام. ولذلك إحنا دائما نقول يبقى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ذكرنا لماذا بنقول بفهم سلف الأمة، نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين عاصروا التنزيل، الآية دي نزلت بهذا السبب ونزلت لهذا الحكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا، قلنا عصر التنزيل وعصر الأحداث والوقائع التي نزلت بسببها هذه الآيات أو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال. عشان كده نرجع يا ترى إيه المقصود، إيه المفهوم، إيه ما تدل الآيات، يبقى نعمل من خلال ذلك. وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الطائف كيف انحرفت عما نقرأ بها، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ده منهجهم. يبقى إحنا المنهج اللي بنتعامل من خلاله مع الكتاب والسنة، سمعنا وأطعنا. ورأينا في سورة البقرة كيف كانت التربية العملية على هذا المنهج وعلى هذا المبدأ. يبقى المبدأ في التعامل مع الكتاب والسنة سمعنا وأطعنا، يبقى وإحنا بنسمع كده يبقى النفسية التي أستمع من خلالها إلى كلام الله سبحانه وتعالى أو إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا مهيئ تماما أسمع أو أقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مهيئ تماما والجوارح كلها مهيئة أن تستجيب الاستجابة العملية لما هو مطلوب من خلال ما نفهم من كلام الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق ما بيننا وبين هؤلاء أن هؤلاء قالوا سمعنا ولكن قالوا عصينا، أما المسلم يقول سمعنا وأطعنا. يبقى نقول الكل استمعه، ولكن ده كان العصيان لم تكن الاستجابة، كانت المخالفة، أما المسلم فكانت الاستجابة. احنا رأينا ذلك في خواتيم سورة البقرة لما نزلت هذه الآيات كيف كان حال الصحابة رضي الله عنه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نقول شدد على الصحابة ووبخ هؤلاء الذين قالوا منا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدق والجهاد، ولكن هذه الآية لا نطيقها. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا كده، إيانا أن نتشبه بأمثال هؤلاء، قالوا سمعنا كما نستمع ولكن قالوا عصينا. وما ينبغي للمسلم أن يتعامل مع كتاب رب سبحانه وتعالى بهذا المبدأ. لذلك قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم بإذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يبقى ده حلنا، يبقى دي النفسية اللي احنا بستمع من خلالها إلى كلام ربي سبحانه وتعالى، والنفسية اللي أنا أقرأ من خلالها في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وأنا بنقرأ كده يبقى أنا أبحث عن الحق. لماذا تبحث عن الحق؟ لكي نلتزم هذا الحق. وإحنا بنستمع كده ببقى مهيئ تماما يا ترى إيه المطلوب، يبقى أنا بننصت تماما بكل أركاني وجوارحي إلى هذا الحق. لماذا؟ عشان أقف على الحق، وبالتالي أقف على المطلوب لكي نطبق ذلك الكلام. ده نقول هذا هو المعيار، هذا المبدأ اللي احنا متعامل من خلاله مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أقول لك كيف تعاملت اليهود مع نصوص الكتاب، وكيف تعاملت النصارى مع نصوص الكتاب، كيف تعامل الكفار مع نصوص الكتاب. يبقى يسمعون كما نسمع ولكنهم لا يستجيبون. يبقى الفرق بين المسلم وغير المسلم ان الكل بيستمع لكن المسلم بيستجيب. ولذلك ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولهم معرضون. نقول النفوس أساسا منكرة للحق، باغضة للحق، كارهة للحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هي في الحقيقة ده الصالحي، الشرع ده أتى لتحقيق مصالحي العاجلة والآجلة، ودفع عن المضار في العاجل والآجل. فالشرع كل الكتاب ده نقول نصوص الكتاب دي أتت لكي أحقق من خلالها مصالح الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة. وعشان تدفع عني يبقى أيضا المضار نقول الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة. فيبقى الكتاب ده أتى لصالحي أنا، فكيف أستمع؟ يبقى حننصت إلى هذه النصوص بكل جوارحي. وبالتالي أنتبه، مفيش آية من آيات القرآن بتفوت الإنسان، قلنا لأنها بتمثل خطوة بنخطو من خلالها إلى طريق الجنة وإلى تحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فهؤلاء كيف يتعاملون؟ ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا. يبقى السمع موجود، يبقى سماع الإدراك موجود، لكن كم منهم العصيان، المخالفة، المخالفة. ولذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون وفي آذانهم وقرا. يبقى مش بيفهموا ليه مش بنفهم؟ الواحد ممكن يقرأ يعني مقطع كبير كده ومش فاهم حاجة. طب مش فاهم ليه؟ نقول في حاجز بينه وبين الفهم. يبقى العقل ده غطي بهذه الأغلفة وهذه الأكنة، وبالتالي نقول هو في ثبات عميق، فنائم غير يقظان غير حاضر، وبالتالي يحرم الفهم. على الرغم ان هو يسمع الكلام، يسمع الكلام وممكن يردد الكلام، لكن نقول هذا كلام لا يفهمه، كأن بالضبط كده يعني استمع إلى غير اللغة التي يعلمها، وبالتالي حفظ الجملة، ولكن هو حفظ جملة كده كألفاظ، فين المعاني؟ هو لم يفهم لأنها لم تكن من لغتي. نقول على ذلك انتبه، القرآن ده مفترض هو اللغة اللي احنا بنتكلم بها واللغة اللي احنا بنتحرك من خلالها. لغتنا هي القرآن، فأنا أتحرك وأسكن من خلال القرآن، فمن خلال التعليمات والتوجيهات. فلا يصلح أبدا أن تمر علينا آية وإحنا لا نأخذ منها التوجيه ولا الإرشاد، ولا يعني ننتبه إلى التعليمات التي توجه إلينا من خلال هذه الآيات. انظر إلى حال اليهود لما احنا بقى بنطلب من الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإحنا شفته إذا انحرفوا، أدي اليهود انحرفوا بهذه الصورة، بدأ التغيير والتبديل في نصوص الكتاب. وقلنا التغيير والتبديل ده إما في الحافل مبنى الكلمة ذاتها أو إن هم غيروا معاني. يبقى زي ما احنا نقوله إيه، لا ده المقصد فيها كذا. مين اللي قالك المقصد فيها كذا؟ دي الآية واضحة تماما، الآية واضحة، لكن البعض يقولك المقصد كذا، يبقى بواطن النصوص. والبعض يقول إن النص ده ليه ظاهر وباطن، والباطن ده ما يعلموش انه الخواص. وبالتالي نقول على ذلك يعني من إيحاءات الشيطان: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم. فننتبه إحنا لهذه الأمور. الأصل كده إن إحنا بنتعامل مع ظاهر النص، نتعامل مع ظاهر النص، لأن ده واقع حياتنا إحنا. إحنا ما بيجي نتعامل بعضنا مع بعض، نتعامل يبقى أنا بعبر عن المراد بتاعي بالكلام، ما حدش يقول كل أي كلمة ده ليها مقصد كذا، ليها مقصد كذا، ليها خلفية تانية. نقول لا، الأصل إن إحنا لما نيجي نتعامل بنتعامل مع بظاهر النصوص أساسا، لأن أنا أعبر عن مرادي يبقى بهذه النصوص اللي أنا بختارها، أنا بختار الجمل التي يفهم من خلالها ما أقصد أو ما أريد، يبقى ده أساسا. وبالتالي الأصل إن إحنا نتعامل مع ظاهر النص الأصل، ولا نحتاج لتأويل إلا إن دعت الحاجة إلى هذا الأمر. لكن اليهود ده كان سبيلهم هو التحريف سواء في مبنى الكلمات أو في المعاني، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يبقى صورتهم صورة الاستهزاء بالدين، الانتقاص من شرع رب المعبود سبحانه وتعالى، ده بالإضافة أنهم يستعملون من الكلمات ما يقدحون به في الدين وفي شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك إحنا كان أول نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين بترتيب المصحف كده، يبقى كان أول نداء يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى ده كان أول نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين بترتيب المصحف. أول نداء ورد في سورة البقرة نادى فيه ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. يبقى قلنا الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعلمنا ان احنا لما نتخير الكلام نتخير يعني ليست الكلمات او الالفاظ المشتركة تحمل معاني، لو حملت وجه صحيح وجه قبيح يبقى نكون ابعد الناس عن ذلك الامر، والقرآن وجهنا الى هذا الامر. وبالتالي اتى هذا النداء يا ايها الذين امنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى ازاي احنا نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لا نستعمل هذه الكلمة التي كان مقصد اليهود هو نقول سب وشتم النبي صلى الله عليه وسلم، هي نفس القضية واسمع غير مسمع ورعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يبقى المقصد كده، يبقى هم أساسا يبقى سب النبي صلى الله عليه وسلم، الانتقاص من شأنه، الانتقاص من شرع الله تبارك وتعالى. طب كان ايه الأولى؟ يبقى جه التوجيه، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا قلنا يبقى ده مسلك المسلم هم مع كتاب ربي ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مؤهل كده، أنا بستمع لنص الآية أو نص الرواية، مهيئ جوارحي مهيئة تماما إن أنا أستجيب وأطبق وأنفذ ما أتعلمه من كلام ربي سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الكفر بقى حاجز بينهم وبين معرفة ذلك الحق، قلنا لأنهم لم يهيأوا للاستماع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هو في الظاهر كده استمعوا للكلام لكن كانت القلوب مغيبة تماما عن هذا المجلس، وبالتالي ما كانش همه يعني الوصول إلى المعاني، وما كانش همه ولا مقصده أبدا الوصول إلى تحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى حضور بدني، يبقى لا يصلح أبدا المسلم يحضر مجالس العلم كحضور بدني. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ولكن المسلم مستمع جيد بيستمع، ونقول لأنه هو بيبحث عن الحق. لماذا أبحث عن الحق؟ لكي ألتزم هذا الحق، عشان أعرف إيه المطلوب المقصود وأقوم بتنفيذه. ودائما كده لابد من استحضار يعني مشهد الجن في استماعهم لآيات الرحمن في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، دائما المشهد ده لا يغيب أبدا عن المسلم، لأن بيمثل كده يعني كيف يستمعون إلى كلام ربهم، إزاي استمعوا والهيئة اللي استمعوا بيها، وإزاي نقول إن قلوب مهيئة ونفوس مهيئة لكي تستجيب لهذا الحق بعد معرفته. دائما هذا النموذج نموذج الجن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كانوا يستمعون. استرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يبقى قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق إلى طريق مستقيم. يبقى نقول شوف التصور السريع, هو التصور ده جاء ازاي؟ يعني جاء كده عشوائي؟ لا, ده هم كانوا بيبحثوا عن الحق, وبالتالي أول ما وصلوا إلى البغية على طول كان التعبير. نقول لم ينتظروا لحظة واحدة, وكان انصات جيد لأنه بيبحث. قلنا زي الإنسان اللي هو بيسير على وجه الأرض كده, وإنسان بيسير على وجه الأرض لكن بيبحث عن شيء فقده. اللي بيبحث عن شيء فقده نقول تدقيق نظره بيكون نقول أدق من يسير على الأرض ولا يبحث عن شيء, فذول بيبحثوا. يبقى تخيل الإنسان لو وقع منه شيء وبالتالي بيسير على الأرض, بيسير في المنطقة اللي هو بيظن أنه فقط فيها الشيء ده, بيسير إزاي؟ يبقى نقول على ذلك يقلب ببصري, يقول ذرات التراب, يعني بيقلب ببصري ذرات التراب لأنه بيبحث عن شيء, بيبحث عن شيء. ده أدي صورة الباحث أهو. هم دولت بيبحثوا عن الحق, وبالتالي لما وصلوا إلى أن استمعوا إلى آيات الرحمن التي يتلو بها النبي صلى الله عليه وسلم, انظر إلى الصورة, يبقى كده وقفوا ينصتون إلى ما يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضروا قالوا أنصتوا, فلما قضي يبقى ظلوا يستمعون لغاية لما انتهى, انتهت الصلاة. فولوا إلى قومهم منذرين, قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق إلى طريق مستقيم. إزاي عرفوا الكلام ده؟ أكيد عندهم معايير وزنوا من خلال إن هذا هو الحق, هذا الحق. عرفوا إزاي الكلام ده؟ لازم نعرفش إلا لما يكون في معايير. فعندهم معايير وزن عليه هذا الكلام, وبالتالي لما وصفوا القرآن وصفوه إنه ده يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. يبقى ده كان حال الجن, وده نموذج كيف نستمع إلى آيات الرحمن. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لذلك أتى النداء من الله عز وجل, يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا, الأولى لهم أن يؤمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يبقى نقول إن أهل الكتاب يعرفون أن القرآن حق, يعرفون أن القرآن حق, وعندهم المعايير والموازين التي يزنون من خلالها أن هذا هو الحق المنزل من الله تبارك وتعالى, كما بينا أدي في الجن. يبقى الجن كده قال يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. يبقى طب عرفوا ازاي؟ يبقى كلها خرجت مشكاة واحدة. يبقى عندهم معايير, في معايير, في أسس, في ضوابط احنا لابد ان يضبط من خلالها ذلك الامر. يبقى ان سمعنا كتابا انزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق الى طريق مستقيم. يبقى هذه الكتب نزلت لهداية الناس, وهذه الكتب اتت لكي تقود الناس إلى صراط ربهم المستقيم ولا ينحرفوا متى كانوا يتبعون تعليمات وتوجيهات هذه النصوص. يبقى نقول عرفوا إزاي؟ عرفوا أن ده حق إزاي؟ يبقى عندنا ميزان, لما نعرض عليك أمرين كده تقول لا ده حلال وده حرام, عرفت الكلام ده منين؟ إن لم يكن عندنا معايير وأسس وضوابط يبقى لا نستطيع أن نصل لهذه النتيجة. لكن النتيجة دي مش هنصل إليها إلا من خلال في قواعد, كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم إيه؟ لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى يا ترى ليه تأثروا كده؟ قالوا ده الحق, عندهم معايير. يبقى دول ده صورة البحث ده مع الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى هم عندهم معايير, وإلا لما سمعوا قالوا هذا هو الحق. طب عرفوا إزاي؟ عرفوا يميزوا إزاي؟ يبقى لازم يكون في ضوابط وفي موازين, في أسس, في معايير يزنون على أساسها هذا الكلام, هذا حق ولا لا. يبقى ده عندهم ميزان. يبقى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى نقول ده الباحث عن الحق دائما ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للوصول إلى ذلك الحق، ويستطيع أن يميز بين الحق والباطل. إزاي نميز؟ يبقى في معايير وفي أسس، يبقى من خلالها بنزل هذا الكلام، وبالتالي عرفوا أن هذا هو الحق المنزل من الله تبارك وتعالى، فكان الاتباع. وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى أنا في سعي لما بعرف الحق ده يبقى بسعى أنا أعرف الحق ليه؟ عشان ألتزم هذا الحق. إحنا مش بنعرف الحق اللي كان نتكلم به فقط، لا، ده أنا بعرف الحق عشان ألتزم هذا الحق في واقع حياتي. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يبقى ده مصداق لما أتى لما معكم، نعم. وبالتالي نقول أن الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات وردت في الكتب السابقة تنطبق تماما على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يبقى ده عارفين الكلام ده هو، ولكن هم غطوا هذه النصوص، نحوا هذه النصوص من واقع الحياة، فيعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبعوث من قبل الله، يعرفون ذلك كما يعرفون أبنائهم، كما أنهم لا يخطئون في أبنائهم، لا يخطئون أن هذا هو النبي المبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. نقول يا ترى عرفوا الكلام ده منين؟ من الصفات، يبقى صفاته موصوف بهذه الصفات في الكتب السابقة، وبالتالي عرفوا أنه الحق، نعم، كما بيّنت لنا الروايات وكما بيّنت صفية بنت حيي رضي الله عنها أن أباها حيي بن أخطب وعمها ياسر بن أخطب لما اجتمع وقال هو قال نعم هو قال فما يعني فما ترى قال عداوته محيين أبدا، هو اللي وصف في التوراة، هو أوصافه منضبطة تماما. طب إحنا نعمل إيه؟ قال له عداوته محيين أبدا، عداوة، نقول قلوب منكرة للحق غير راغبة في ذلك الحق، لكن كما بينا وأن منهم قسيسان ورهبان أنهم لا يستكبرون، لأنه بيبحث عن الحق ما بيستكبرش عن قبول الحق، ده بيبحث عشان يلتزموا، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونا تفيض من الدمع مما عرفوا عن الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى أدي بغيتهم، أدي بيبحث عن الحق وهو قضيته في تحقيق رضا رب سبحانه وتعالى، فعنده المعايير والموازين التي يزن من خلالها. قال الله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فيها تعظيم هذا الأمر هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قال الإشراك بالله، احذر الشرك، احذر الشرك. وبالتالي نقول يا ترى الشرك بالله سواء كان شرك أصغر أو شرك أكبر، لأن الآية أطلقت هذا الكلام، قلش ده المقصد فيها الشرك الأكبر، لأن إحنا بنظن أو البعض يظن الشرك الأصغر ده حاله كحال صغائر الذنوب، نقول لا، هذا من أكبر الكبائر الإشراك بالله. يعني لو إنسان حلف كده بغير الله سبحانه وتعالى يبقى هذا شرك، هذا من أكبر الكبائر. لما يحلف كده بالنبي أو يحلف بالكعبة أو يحلف بأي صورة من الصور كده يبقى على ذلك نقول هذا إشراك بالله، نعم، وده من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. يبقى ما أظنش إن ده يعني ده قسم كده كأن إحنا بنرى إنه ده شيء بسيط هين، قد نستهين بذلك لو نقول لا، هذا من أكبر الكبائر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. الرياء نقول هذا من أكبر الكبائر، ده شرك، وبالتالي الإشراك بالله سواء كان بقى شرك أصغر شرك أكبر كل ده من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن نحذر الشرك على أنفسنا سواء كان شركا أصغر أو أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما عدا الشرك بالله سبحانه وتعالى يبقى مهما ارتكب الإنسان من معاصي طالما لم تكن شركا نقول هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذب. ده بالإضافة إلى الممحصات التي يغفر بها هذه الذنوب كالحسنات الماحية. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان ومكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. نقول المصائب المكفرة ما يصيب المسلم من واصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى شوكة شكوى إلا كفر الله بها من خطاياه. ده بالإضافة للاستغفار، بالإضافة إلى التوبة النصوح، كل ذلك يغفر بها الذنب حال حياة الإنسان. فإن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى الشرك ده لا يغفر، الشرك لا يغفر. يبقى نقول لو كانت ذنوب الإنسان إلى عنان السماء ثم أتى رب سبحانه وتعالى لم يشرك به شيئا لا غفر الله عز وجل له ذلك الأمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى الإشراك بالله نقول ده لئن أشركت لا يحبطن عملك. يبقى لئن أشركت لا يحبطن عملك، يبقى حبوط العمل يبقى موقوف على الإشراك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله محبط لأعمال الإنسان، محبط لأعمال الإنسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى من الإشراك بالله سبحانه وتعالى إن إحنا نتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. نقول اللي بدلوا وغيروا يبقى نقول على ذلك يتحاكمون إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، كما ستأتي الآيات بعد ذلك تبين هذه المسألة. يبقى دول قوم تمردوا على الشرع وتحكموا إلى غير شرع ربهم، هو لما يحرفوا الكلام أو يأولوا نقول المعاني دهيت على غير المعنى المقصود، يبقى على ذلك نقول ماذا تكون النتيجة؟ هم أساسا بيتبعوا نقول نصوص لكن ضلوا في ذلك الأمر، ضلوا. يبقى زي من اللي بدل وغير في الحدود، يبقى نقول لا، قالوا ان السارق ده لا تقطع يده ولكن يسجن. يبقى هم نقول ان هو الوضع الاحكام نقول المخالفه للكتاب والسنه، يبقى بيرى ان السرقه دي جريمه ولها عقوبه، لكن هو لا يرى ان العقوبه كما قرر ربنا سبحانه وتعالى. يعني نقول مش هو راى ان دي حسنه دي ما فيهاش شيء ابدا، هو راى ان السرقه يعني هي جريمه وبالتالي لابد ان يكون لها عقوبه، بس هو بيرى ان العقوبه غير العقوبه المقرره في الكتاب والسنه. طبعا على ذلك نقول اانتم اعلم ام الله؟ يعني مين الاعلم ان العقوبه النافعه او التي تقرر على هذه الجريمه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم يعني ما يصلحهم وما يفسدهم، ولا هو انسان راى رؤيه اخرى؟ على الرغم ان احنا قلنا ان هو لما اتكلم عن السرقه ما قالش السرقه دي يعني حاجه كويسه، قال دي السرقه دي جريمه بترتكب ولابد ان يكون في عقوبه تقرر على السارق، ولكن وراء ان العقوبه النافعه هي غير العقوبه التي قررها ربنا سبحانه وتعالى. ده تبديل وتغيير. يبقى ده حاله كحال فرعون، قال انا ربكم الاعلى. نقول ان التشريع ده هذا حق خالص لله، التشريع ده حق خالص لله، ما فيش حد ليه يقرر هذه الاحكام الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فده لما يقرر احكام مخالفة لأحكام الرب سبحانه وتعالى يبقى كأنه بيصف نفسه أنه هو ند لله سبحانه وتعالى. يبقى أن هذا الحق لم يكن لله فقط ولكن له أيضا اللي حط الأحكام الوضعية دي، الأحكام نقول الباطلة المخالفة للكتاب والسنة، يبقى كأنه حاله كحال فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. فالمسألة في التحاكم لغير شرع الله نقول خلي بالنا دي فيها إشراك بالله، لأن إحنا وكأننا نقول أن من وضع هذه الأحكام له حق أن يضع الأحكام، وده حق خالص لله سبحانه وتعالى، هذا حق خالص لله. يبقى إحنا ده هيبقى فيها شرك ربوبية وفيها شرك ألوهية كمان، شرك ربوبية وشرك ألوهية، لأن إحنا لما بنيجي نتحكم بالكتاب والسنة يبقى ده إحنا عبودية لله سبحانه وتعالى، بدي عبودية لله. لما نجي إحنا في أي خصومة أي نزاع نتحكم بالكتاب والسنة، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، نتعبد لله بتطبيق النصوص على واقع هذه الحوادث تلك الخصومات. ده بالإضافة أن ده حق خالص لله. يبقى التحكم بالكتاب والسنة يبقى ده الإنسان يقول أن حق التشريع هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، هذا حق خالص لا ينازع فيه الرب المعبود سبحانه وتعالى. ده بالإضافة أن إحنا تحكمنا في حد ذاته دي عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية. يبقى إيمان العمل التطبيقي، يبقى ده الإيمان الحقيقي. مش إحنا بنؤمن بالكتاب ولا نتحكم إليه، نؤمن بالسنة نتحكم إليها، لا. إيمان بالكتاب والسنة يبقى أننا نتحكم إلى الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، وإلا حنجد أن الأهواء هي التي تحكم وتتحكم في المسائل، كما ستأتي الآيات وتتكلم. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى أنت رب سبحانه وتعالى أمرنا أن نكفر بالطاغوت، يبقى نكفر بهذه الأحكام التي أتت مخالفة للكتاب والسنة. إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، فإحنا نتحكم بالكتاب والسنة دي عبودية لله، كما ستأتي الآيات في نفس سورة النساء تتكلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى نقول حتى ما بقاش في رفض داخلي، ده التسليم والرضا التام عن حكم الكتاب والسنة حتى لو كان بيدين الإنسان، يبقى حتى لو كان بيدين الإنسان، كما ستأتي نقول الآيات في نفس الصورة يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لبالك عشان ده يبقى فيها اتباع للهوى، فإحنا لابد من إقامة العدل، والعدل في ذلك هو ما حكم به ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك لو حاد الإنسان عن ذلك يبقى ده هو الجور، وده الجور والظلم، لكن تتحيد عن الكتاب والسنة في أن نتحاكم إليهما عند النزاع أو الخصومة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما شاء. انتبه من الشرك بالله، والشرك بالله مش معناها تقريب نقول ذبيحة لصنم أو سجود لصنم أو ركوع لصنم، لا، ولكن الشرك بالله لو إحنا نتحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى ده إشراك بالله، إشراك بالله، لأنه كأنك أعطيت من وضع هذه الأحكام يعني أعطيت صفة الربوبية، وإن له حق أيضا التشريع، حق التشريع والسيادة حق خالص لله، ليس لك من أمر شيء، كما يعني مررنا في سورة آل عمران الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء، اللهم العم اللهم العم فلان وفلان وفلان، تنزل ليس لك من أمر شيء. هذا حق لله سبحانه وتعالى، ليس للعبد مهما كانت يعني رقي هذا العبد في سلم العبودية والإيمان ليس له الحق في ذلك، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى على ذلك يبقى احنا ننتبه ان ده اشراك بالله، اشراك بالله، التحاكم الى غير الله عز وجل هذا اشراك بالله، لان نقول موافقه ان هناك من يشرع غير الرب المعبود سبحانه وتعالى، وقلنا دي عبوديه اساسا لما نتحاكم للكتاب والسنه هذه عبوديه. يبقى الفصل في المساله يبقى نعود الى الكتاب والسنه، يبقى الفصل ما فصل فيه الكتاب والسنه، والانسان نقول يبقى قابل لاحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى، والا كما ذكرنا قبل ذلك وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور مسلك المنافقين مع الكتاب والسنة ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. أدي مسلك المنافق، أدي مسلك المؤمن. مسلك إحنا سمعنا وأطعنا، يبقى الحكم ما حكم به ربنا سبحانه وتعالى وما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد أي نقول يعني غضاضة في الصدور، لا نجد نقول أي إنكار لذلك الأمر في الصدر، ولكن الرضا والتسليم بأحكام الرب هذه عبودية، عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى احنا ننتبه الى ذلك الامر. فالشرك ما تظنش ان هو ليه صور، اللي بعض بيتصور صور الشرك كده، سجود لصنم نقول نذر هيقدمه لصنم، ركوع لصنم، يبقى نقول انتبه، ده ادي الشرك بالله سبحانه وتعالى اقرب الى احدكم من شراك النعل، يبقى الشرك اقرب الينا من شراك النعل. ونقول لئن اشركت لا يحبطن عملك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أي معصية دون الشرك نقول هي في مشيئة الرب المعبود سبحانه وتعالى، إن شاء غفر ذلك وإن شاء عذب بذلك. ولكن نقول إن الشرك هو السبب الذي يخلد به الإنسان في النار، يبقى هذا هو السبب الذي يخلد به الإنسان في النار. نقول صاحب المعاصي صاحب الكبائر مات على الكبائر، وبالتالي نقول كفة السيئات أرجح كانت من كفة الحسنات، وكتب عليه ربنا سبحانه وتعالى يدخل النار لكنه لا يخلد في النار، يخرج بأصل هذا الإيمان الموجود في قلبه، كما في حديث الشفاعة أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى عنده أصل الإيمان ده اللي هيخرج بسببه بشفاعة الشافعين عندما يأذى ربنا سبحانه وتعالى، ولا يخلد كخلود الكافر. ممكن معاصيه تكون أكثر بكثير من معاصي الكافر، لكن نقول الكافر كان أسبق له بمسألة الكفر بالله سبحانه وتعالى. ممكن يكون كافر ما قتلش، لم يسرق، لم يزني، وده مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، لكن فعل كل هذه الموبقات، فعل هذه الموبقات. فإن كان ربنا سبحانه وتعالى كتب أن يدخل النار يبقى يدخل النار، لكن لا يخلد فيها كخلود الكافر، يخرج بأصل هذا الإيمان الموجود في قلبه بشفاعة الشافعين عندما يأذن ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. هذا نقول من أعظم الفراء أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا وهو خلقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أكبر الكبائر، أقبح ذنب يعني يفعله الإنسان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال المشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.